أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كرامنا ولا يزال في تقريب دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقلنا إنه قد يقرب ذلك بخمسة تقريبات. التقريب الأول تقدم في الدرس السابق، أما التقريب الثاني فيدعى فيه دلالة الجملة الشرطية على الربط اللزومي عن طريق الوضع كدلالة تصورية، ودلالة الجملة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق الانصراف، لأن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم. توضيح ذلك، ادعى أصحاب هذا التقرير أن أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على جامع اللزوم، فهي موضوعة لغة وتدل بالدلالة الوضعية على جامع التلازم بين الشرط والجزاء، ولكن هذا التلازم له أفراد، لأن التلازم إما تلازم علي وإما تلازم غير علي، ومن الواضح أن التلازم العلي أقوى وأكمل وأشد من التلازم غير العلي. ثم التلازم العلي على نوعين، تلازم علي انحصاري يعني لا توجد علة أخرى، وتلازم علي غير انحصاري يعني توجد أكثر من علة. ومن الواضح أن التلازم العلي الانحصاري أقوى من التلازم العلي غير الانحصاري، فبالنتيجة التلازم له ثلاثة أفراد. الفرد الأول التلازم غير العلي، الفرد الثاني التلازم العلي غير الانحصاري، الفرد الثالث التلازم العلي الانحصاري. زين، ومن أكمل الأفراد وأقواها وأشدها؟ من الواضح أنه التلازم العلي الانحصاري، فينصرف الإطلاق إلى الفرد الثالث وهو التلازم العلي الانحصاري. فالجملة الشرطية بالواضح لا تدل إلا على أصل التلازم بنحو الإطلاق، ولكن هذا التلازم له فرد أكمل، وبما أن له فرد أكمل فينصرف اللفظ إلى الفرد الأكمل وهو اللزوم العلي الانحصاري، فيتم الركن الأول فتتم الدلالة على المفهوم. هذا هو التقريب الثاني. نجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو جواب صغروي. من قال لكم بأن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم؟ كلا، ليس هو أكمل أفراد اللزوم. بل اللزوم حقيقة بسيطة غير مشككة، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، لا أنه لدينا لزوم ضعيف ولزوم قوي، لا، اللزوم شيء واحد، إما أن يوجد وإما شنو؟ أن لا يوجد، يعني حقيقة متواطية وليست حقيقة مشككة. لماذا؟ وذلك لأن هذا الجامع الذي تدل عليه الجملة الشرطية وضعا ويدعى انصرافه، إما أن يكون هو النسبة التوقفية، وهذا على رأينا وهو على رأينا، وإما أن يكون هو النسبة الإيجادية كما هو رأي غير السيد الشهيد. فإن كان المراد من الجامع هنا هو النسبة التوقفية، فقد قلنا سابقا إن النسبة التوقفية كافية للدلالة على المفهوم ولو لم يكن هناك لزوم علي انفصالي. إذا كانت الجملة تدل على النسبة التوقفية بعد ما نحتاج إلى العلية الانفصالية، بل لا نحتاج إلى أصل التلازم. ولهذا قلنا لو توقف أحدهما على الآخر ولو صدفة كفى ذلك في استفادة المفهوم. إذن إن كان المراد وضع الجملة الشرطية للنسبة التوقفية كفى ذلك دون الحاجة إلى إثبات اللزوم العلي الانفصالي. أما إذا ادعي لا دلالة الجملة على النسبة الإيجادية أي التلازم الوجودي، إذا وجد الشرط وجد الجزاء، فهذا التلازم الوجودي لا يقوى تارة ويضعف تارة أخرى، بل هو باق على حاله في جميع الحالات. يعني إذا قلنا بأن ألف يستلزم باء وجودا، يعني إذا وجد ألف وجد باء، فهذا التلازم بين وجود ألف ووجود باء لا يتغير سواء فرض وجود علة أخرى لباء أو لا توجد علة أخرى، سواء كان ألف هو العلة الوحيدة أو كانت هناك علة أخرى ستؤدي إلى باء. على كل حال علاقة ألف بباء باقي على حالها. يعني إذا أريد أن أوضح مثال عرفي، النار سبب لغليان الماء، فتوجد علاقة تلازم بين وجود النار ووجود الغليان. زين هذه العلاقة هل تضعف إذا فرضنا أن الشمس علة أخرى للغليان غير النار؟ لو ما نعلم، تبقى النار وجودها علة للغليان سواء فرضنا وجود علة أخرى أو لم نفترض وجود علة أخرى. إذن التلازم بين الشرط والجزاء سواء كان انحصاريا أي له علة وحيدة أو لم يكن انحصاريا فهو بنفس الدرجة، لا أن اللزوم الانحصاري أقوى من اللزوم غير انحصاري، لأننا لا ننظر إلى العلة الأخرى إنما ننظر إلى هذه العلة. هذه العلة وهي ألف تؤدي إلى باء، هذا الاستحكام بينهما لا يضعف وإن فرضنا وجود علة أخرى. لهذا الجزاء. مثال آخر، إذا قلت لك إذا شربت السم تموت، هذا لا يفرق فيه سواء كان السم هو العلة الوحيدة للموت أو فرضنا وجود علل أخرى في الدنيا للموت كالمرض والقتل وغير ذلك. لو فرضنا وجود علل أخرى بديلة، هل تضعف علاقة شرب السم بالموت أو تبقى على حالها؟ تبقى على حالها، العلاقة اللزومية تبقى على حالها ولا تضعف إذا فرضنا وجود علة أخرى. إذن من قال لكم أن اللزوم إذا كان انحصاريا فهو أقوى من اللزوم غير الانحصاري؟ لا، علاقة العلة بمعلولها لا تتغير وإن فرضنا وجود علة أخرى. النتيجة إذن اللزوم العلي الانحصاري ليس أكمل أفراد اللزوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو جواب كبروي، لو سلمنا بأن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم، سلمنا أنه أكمل أفراد اللزوم، ولكن من قال لكم أن الأكملية تؤدي إلى الانصراف؟ وإلا لو كانت الأكملية تؤدي إلى الانصراف لانصرف لفظ الإنسان إلى الفرد الأكمل. يعني من أقلة أكرم إنسانين إلى من ينصرف؟ إلى الفرد الأكمل، وهذا ما لا يلتزم به واضح البطلان. لفظ الإنسان ثابت للطبيعة الصادقة على جميع أفرادها ولا تنصرف إلى الفرد الأكمل. لماذا؟ لأن الانصراف هو علاقة شديدة بين اللفظ وبين حصة من المعنى، وهذه العلاقة لها أسبابها الخارجة عن الواضع، منها مثلا كثرة الاستعمال، منها غلبة الوجود، وليس منها الأكملية، فإن الأكملية ليس سببا لانصراف اللفظ إلى أكمل الأفراد. هذا ثانيا. ثالثا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بأن العلي الانحصاري أكمل الأفراد وأن الأكملية سبب للانصراف، ولكن من قال لكم إن هذا الانصراف حجة ويمنع من الإطلاق؟ وحتى لو أكو انصراف، ليس كل انصراف فهو حجة، لأن الانصراف على ثلاثة أنواع: انصراف بسبب غلبة الاستعمال، وانصراف بسبب غلبة الوجود الخارجي، وانصراف بسبب الأكملية. والذي يعتبر حجة ومانعا عن الإطلاق هو النوع الأول، اللي هو شنو النوع الأول؟ بسبب كثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال تجعل العلاقة شديدة بين اللفظ والمعنى المستعمل فيه، فيؤدي إلى انصراف اللفظ إلى هذا المعنى، ككلمة الطلبة أو طالب في أوساطنا، حينما نقول هذا طالب إلى من ينصرف؟ إلى طالب الحوزة. لماذا؟ مو لأغلبيته الخارجية، لا، وإنما لكثرة استعمال مفردة الطالب في طالب العلم، فكثرة الاستعمال تؤدي إلى الانصراف، وهذا الانصراف حجة. أما إذا كان الانصراف لكثرة الأفراد الخارجين أو كان الانصراف لأكملية الفرد فهذا الانصراف قالوا ليس بحجة ولا قيمة له ولا يمنع من الإطلاق. إذن هذا التقريب الثاني غير صحيح. الوجه الثاني أو التقريب الثاني دعوى وأنا ذكرت ثلاث، أنا قلت أولا ثانيا ثالثا، هذا ثالثا للأخير. قلنا أولا من قال أن اللزوم العلي الانحصاري هو الأكمل، هذا إشكال صغروي. ثم ثانيا لو سلمنا أنه الأكمل من قال يؤدي إلى الانصراف؟ ثالثا لو سلمنا يؤدي إلى الانصراف فمن قال أنه حجة؟ الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على جامع اللزوم وضعا، على اللزوم كجامع وضعا، ولكن وعلى كونه يعني هذا اللزوم لزوما عليا انحصاريا هذا بمن؟ بالانصراف. لماذا؟ لأن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم، أقوى من اللزوم غير العلي وأقوى من اللزوم العلي غير الانحصاري. الجواب ولوحظ على ذلك أن الأكملية لو سلمت، لو قلنا أن اللزوم العلي هو الأكمل، هذه الأكملية لا توجب الانصراف. هذا إشكال صغروي لو كبروي، هذا كبروي. لو سلمنا أنه أكمل فهذه الأكملية لا تؤدي إلى الانصراف، وهذا الإشكال الثاني اللي ذكرناه. زين، أما الإشكال الصغروي وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى من الاستلزام في فرض عدم الانحصار، هذا إشكال وين؟ صغروي. من قال لكم أن الانحصار هو أقوى أفراد اللزوم؟ لا، لا توجد أقوائية، بل التلازم بسيط متواطئ، إما موجود وإما غير موجود، لأن فسرناه بالنسبة التوقفية بعد ما نحتاج إلى العلية الانحصارية، وإن أثبت وإن بيناه بالنسبة الإيجادية فإيجاد ألف لباء لا يتغير، وجدت علة أخرى أو لا توجد علة أخرى. لا، ليش أوضح؟ لا، مو قال، ما قال قدر مثل، لأن أنت شف فسر التلازم، أنت فسرت بالنسبة التوقفية، وتوقف الجزاء على الشر ثابت سواء كان بينهما تلازم أو لم يكن على رأينا، وسواء كانت بينهما علية أو لم تكن، وسواء كان هناك انحصار أو لم يكن، بل لو كان التوقف صدفة كفى للانتفاع عند، إذن ماكو لا أكملية ولا قدر متيقن ولا غيره. أما إذا قلنا إيجابية، يعني شنو إيجابية؟ الإيجابية شنو معناها؟ إذا وجد هذا وجد ذاك، وهذا ما له ربط أكو علة ثانية لو ماكو علة ثانية، هو دائما إذا وجد هذا وجد ذاك، سواء فرضنا وجود علة أخرى أو لم نفترض. يعني فرض وجود علة أخرى وفرض عدم وجود علة أخرى لا يؤثر على الترابط الوجودي بين الشرط والجزاء، يبقى كلما وجد الشرط وجد الجزاء، ما عندنا درجات، هو لو أكو تلازم لو ما أكو تلازم. زين، هذا الإشكال الثاني. طبعا أنت الإشكال الثالث كمله، ولو سلمنا أن الأكملية هنا موجودة وتوجب الانصراف فالانصراف هنا ليس بحجة، لأن الانصراف الحجة هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمار. التقريب الثالث. التقريب الثالث يقول هناك ثلاثة أمور يراد إثباتها. الأمر الأول الربط والتلازم بين الشرط والجزاء. ثانيا أن هذا الربط والتلازم هو تلازم علي وليس صدفة. ثالثا أن هذه العلية هي من نوع العلية الانحصارية. أما الأمر الأول وهو أصل الترابط والتلازم فيدعى ثبوته بالوضع، فيقال إن أداة الشر أو هيئة الجملة الشرطية موضوعة لغة للدلالة على الربط والتلازم بين الشرط والجزاء، فهو مدلول وضعي. أما الأمر الثاني اللي هو شنو الأمر الثاني؟ العلية، أن هذا التلازم بنحو العلية، فيستفاد من التفريع الذي تدل عليه فاء التفريع الداخل على الجزاء لفظا أو تقديرا. فحينما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هاي الفاء شو يسمونها؟ فاء تفريعية. ومرات تحذف تقديرية، إن جاء زيد أكرمه، هنا توجد فاء مقدرة يعني فأكرمه. فهناك في الجملة الشرطية في عالم اللفظ والدلالة هو شنو؟ أن الجزاء متفرع على الشر. هسه سواء قلنا أن الدال على التفريع هو الفاء الموجودة أو الفاء المقدرة أو هيئة الجملة الشرطية، المهم لا شك ولا شبهة في أن الجملة الشرطية بدلالتها المطابقية وفي عالم الكلام يوجد تفريع للجزاء على الشرط، أن الشرط متفرع على الجزاء، وهذا تفرع في عالم الإثبات. في عالم الكلام الجزاء متفرع على الشرط، وبأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت نثبت أو يثبت أن التفرع في عالم الإثبات كاشف عن التفرع في عالم الثبوت لأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. والتفرع في عالم الثبوت والواقع، يعني الجزاء واقعا وثبوتا متفرع على الشر، هذا ليس له معنى إلا شنو؟ التفرع العلي. إذا لدينا تفرع في عالم الكلام إثباتا هو كاشف عن تفرع في عالم الثبوت واقعا، وهذا التفرع في عالم الثبوت معناه العلية، أي أن الشرط علة للجزاء. وإلا لو لم نلتزم بالتفرع في عالم الثبوت فهذا خلاف أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. إذن أصالة التطابق تقول ما دام التفرع موجودا في عالم الإثبات إذن هو موجود في عالم الثبوت، وإذا كان موجودا في عالم الثبوت فهذا معناه العلية، يعني كون الشرط علة للجزاء. إذن ثبتنا العلية. أما الانحصار، كيف نثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء. الجواء: وذلك عن طريق الإطلاق الأحوالي، بأن نقول إن مقتضى الإطلاق الأحوالي كون الشرط علة تامة للجزاء على الدوام وفي جميع الأحوال. الشرط علة تامة للجزاء في جميع الحالات، سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه شيء آخر. حينما يقول المولى: إن جاء زيد فأكرمه، وأثبتنا العلية وأن المجيء علة لوجوب الإكرام، فبالأطلاق شو نقول؟ نقول بالأطلاق الأحوالي يثبت أن المجيء علة لوجوب الإكرام في جميع حالاته، أي سواء قارن المجيء شيء آخر كالعلم والمرض أو لم يقارنه شيء وإلا لو كان مشروطا بشيء آخر لذكره المولى، لقال إن جاء وكان عالما. المولى لم يقل ذلك، فبالأطلاق يثبت أن المجيء سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه شيء آخر هو علة تامة للجزاء. وإذا ثبت ذلك إذن نستكشف عدم وجود علة أخرى للجزاء غير المجيء. نستكشف عدم وجود علة أخرى، لماذا؟ لأنه لو كانت هناك علة أخرى كالعلم مثلا، فإذا كانت هناك علة أخرى ففي حالة اجتماع العلة الأخرى مع المجيء، يعني اجتمع العلم مع المجيء، يعني جاء زيد وكان هو شنو؟ عالما، فهناك فرضان. الفرض الأول أن تكون كل من هاتين العلتين وهما العلم والمجيء، كل من هاتين العلتين تكون مؤثرة في شخص هذا الحكم بنحو الاستقلال. يعني العلم مؤثر بنحو الاستقلال في وجوب الإكرام، والمجيء مؤثر بنحو الاستقلال في وجوب الإكرام. هذا الفرض ممكن لو مستحيل؟ هذا الفرض مستحيل، لأنه يلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول شخصي واحد، فيلزم صدور الواحد من كثير وهو محال. ولهذا قالوا إذا اجتمعت علتان في زمان واحد من جهة واحدة إن صهرتا وكونتا علة واحدة، فانقلبت العلة الأولى وهي العلم إلى جزء العلة، وانقلب المجيء إلى جنب إلى جزء العلة، والعلم والمجيء بعشرة يصير مو علتين مستقلتين، لا، كلاهما معا يشكل علة واحدة لوجوب الإكرام. هذا الفرض الثاني، نقول يجتمعان معا ويشكلان علة واحدة جزءها الأول العلم وجزءها الثاني المجيء. وهذا الفرق شنو مشكلته؟ هذا الفرق خلاف الإطلاق الأحوال، لأن المجيء لو كان جزء العلة، أي لو فرضنا أن العلم علة والمجيء علة أخرى، ففي فرض اجتماعهما سيكون كل منهما جزء العلة، بينما مقتضى الإطلاق الأحوالي إن المجيء علة تامة أبدا ودائما، سواء اجتمع المجيء مع العلم أو لم يجتمع. مقتضى الإطلاق الأحوالي أن المجيء حتى في صورة وحالة الاجتماع مع العلم فالمجيء يبقى علة تامة. هذا شنو معنى؟ إذا كان المجيء حتى في حالة الاجتماع مع العلم يبقى علة تامة، هذا يدل على أي شيء؟ سؤالي واضح لو لا؟ أعيد السؤال. الإطلاق الأحوالي شو يقول؟ المجيء علة تامة سواء قارنه العلم أو لم يقارنه. حتى لو قارنه العلم أيضا يبقى المجيء علة. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن العلم علة أو ليس بعلم؟ ليس بعلم. وإلا لو كان العلم علتان لكان المجيء في صورة الاجتماع ليس علة تامة. بينما الإطلاق الأحوالي يقول المجيء علة تامة ولو قارنه شيء آخر. وبما أنه علة تامة ولو قارنه شيء آخر، نستكشف أن الشيء الآخر ليس بعلة، وإلا لو كان علة لكان في فرض الاجتماع العلة هو شنو؟ المجموع وليس المجيء. وإذا لم يكن هناك علة أخرى ثبت أن المجيء علة منحصرة. قال لو كان كلاهما علة على نحو البدل، إذا اجتمع كل منهما يصير جزء العلة. بينما الإطلاق الأحوال يقول لا، المجيء علة تامة دائما ولو قارنه شيء آخر، هذا يعني أن الشيء الآخر ليس علة. قال الثالث، دعوى دلالة الأداة أداة الشر على الربط اللزومي وضعا. هذا الأمر الأول، فاللزوم ثبت بالوضع. الأمر الثاني العلية، ودلالة تفريع الجزاء على الشر في الكلام انفرع بما بالفاء الموجودة أو الفاء المقدرة في الكلام. يعني شنو في الكلام؟ يعني في عالم الإثبات. ودلالة تفريع الجزاء على الشر في الكلام أي إثباتا، دلالته على تفرعه يعني الجزاء عنه يعني الشر ثبوتا. فهو التفرع الثبوتي شنو معنى؟ وهذا عطف تفسير، وكون الشر علة تامة للجزاء، لأن التفرع الثبوتي معناه العلية. لماذا التفرع في عالم الإثبات يدل على العلية والتفرع في عالم الثبوت؟ يقول لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع. فبما أنه يوجد تفرع في عالم الكلام إذن يوجد تفرع في عالم الواقع والتفرع في عالم الواقع معناه العلمية. فبقي لدينا الأمر الثالث اللي هو شنو؟ الانحصار، كون العلية انحصارية، ودلالة الإطلاق أو دلالة عطف على دعوى دلالة الأداء ودلالة الإطلاق الأحوال في الشرط على أن الشرط علة تامة بالفعل دائما. يعني شنو دائما؟ سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه شيء آخر فهو علة تامة. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، يعني الانحصار. لماذا؟ وإلا لو كانت هناك علة أخرى للجزاء لكانت العلة في حال اقتران العلتين، العلة ايش راح تصير؟ لكانت هي المجموع، فيكون المجيء جزء العلة وليس علة تامة. لكانت العلة المجموع لا الشرط بصورة مستقلة. لماذا؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، لأنه يلزم منه صدور الواحد من كثير وهو محال. زين، وإذا كانت العلة هي المجموع فيصبح الشرط جزء العلة في حالة الاجتماع مع العلم مثلا، وهو كونه جزء العلة خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور، لأن الإطلاق يدل على كون المجيء علة تامة دائمة ولا يكون جزء العلة، هو علة تامة أبدا قارنه شيء آخر أو لم يقارنه. وهذا دليل على أن المقارن ليس بعلة. زين، ما هو الفرق بين الإطلاق الأحوالي هذا والإطلاق الأحوالي اللي ذكرناه في ضابط المفهوم؟ أكو فرق لو ما أكو فرق؟ هذا في جزء العلة لا، هذا هم أيضا يؤدي إلى الانفصال، لكن شلون أكو فرق يعني لو ما أكو فرق؟ جزء العلة الأخرى. لا، أكو شيء أدب. الإطلاق الأحوالي للشرط الذي تقدم سابقا هو كون الشرط علة سواء سبقه شيء آخر أو لم يسبقه، لأنه لو سبقه علة أخرى لكانت العلة هي العلة الأولى. أما هنا لا نتكلم عن سبقه أو لم يسبقه، إنما نتكلم عن حالة قارنه أو لم يقارنه. فالإطلاق الأحوالي هناك معناه كون الشرط علة سواء سبقه العلم أو لم يسبقه العلم، وهذا يعني أن العلم ليس علة. أما هنا فنقول إن الإطلاق الأحوالي يقتضي كون المجيء علة سواء قارنه العلم أو لم يقارنه. فهناك سواء سبقه أو لم يسبقه، هنا سواء قارنه أو لم يقارنه. والفرق بيناتهم دقيق، لأن المقارنة تلحق فيها شنو؟ إذا اجتمعا تحولا إلى جزئين، بينما الأسبقية العلة التامة هي شنو؟ العلة السابقة، أما اللاحقة فتكون تحصيلا للحاصل. أما في حالة المقارنة كما هو محل كلامنا فنلحظ الاقتران، لأن الاقتران يؤدي إلى الجزئية، والجزئية خلاف الإطلاق الأحوالي الدال على أن الشرط علة تامة دائما ولا ينقلب إلى جزء العلة ولو قارنه شيء آخر. الأحمدي. الآن إحنا ما قادرين يعني. راح نرد عليه. لا ما أدري تكلم. ليش شنو تكلم؟ إذا تقع بالخطوات نعم. عند الوضع لزوم بالتفريع علمية وبعدين بالإطلاق الأحوالي نعم يراد مهونة زائدة. طبعا أفضل الوجوه هو الوجه الأول بالوضع ودليلنا التبادل وتبدأ القضية زين. يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا العلة المحتملة الأخرى التي يراد نفيها بالإطلاق الأحوالي فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون علة قابلة للاجتماع مع الشرط في زمان واحد، ومثاله العلم، فإن العلم لو كان علة لوجوب الإكرام فهو قابل للاجتماع مع المجيء أو غير قابل. قابل يعني يجيء زيد وهو عالم، فاجتمعت فيه علتان لوجوب الإكرام، العلة الأولى هي المجيء والعلة الثانية كونه عالم، فتجتمعان ولا إشكال في ذلك، تتحولان كل منهما إلى جزء العلم. الاحتمال الثاني أن تكون العلة الأخرى المحتملة نوع علة يتنافى أو تتنافى بطبعها وذاتها مع الشرط بحيث لا يجتمعان. الشرط هو المجيء، ونفترض علة أخرى لا تجتمع مع المجيء، بينهما تضاد، كما لو كانت العلة الأخرى المفترضة هي الموت، موت زيدين علة لوجوب إكرامه، ومجيئه أيضا شنو علة للمجيء علة لوجوب إكرامه، والموت والمجيء يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. هميتهم جايان صحيح، هذا إشكال زين. فالموت والمجيء لا يجتمعان، الإنسان إحنا نقول يعني مجيئه بنفسه، إذا مات فهو ما يقدر يجي، وإذا جاء إذن هو ليس بميت، فهاتان علتان لا تجتمعان. الحالة الثالثة أن تكون العلتان بما هما قابلتين للاجتماع، ولكن أخذ في علية العلة الثانية عدم العلة الأولى. يعني من شروط العلة الثانية لكي تصير علة عدم العلة، مثلا لو كان العلة الثانية هي المرض، المرض يجتمع مع المجيء أو لا يجتمع؟ يجتمع، إنسان مريض فالمرض بذاته يجتمع مع المجيء، ولكن لو فرضنا أن علية المرض لوجوب الإكرام، المولى قال إن المرض علة لوجوب الإكرام بشرط عدم المجيء، هذا نتيجته إمكان الاجتماع أو عدم إمكان الاجتماع؟ إن كان اجتماع علتين أو لا، لا يمكن، لأن المرض كعلة أخذ فيه عدم المجيء. يعني متى يكون المرض علة للإكرام لوجوب الإكرام؟ مع عدم المجيء. أما إذا اجتمع مع المجيء فهو ليس بعلة، وهذا يعني أن هاتين العلتين غير قابلتين للاجتماع. إذن عدة حالات، الحلة عفوا صارت حلة، العلة الأولى قابلة للاجتماع مع العلة الثانية كالعلم والمجيء، العلة الثانية متضادة ذاتا مع العلة الأولى كما في الموت والمجيء، الحالة الثالثة ذات لا استحالة في اجتماعهما ولكن علية الثاني مشروطة بعدم العلة الأولى. والإغلاق الأحوال إنما ينفي العلة من النوع الأول القابلة للاجتماع مع المزيد كالعلم مثلا، فيقول الإغلاق الأحوال إن المجيء علة تامة سواء اجتمع مع العلم أو لم يجتمع، لأن من حالات المجيء أن يجتمع مع العلم أحيانا فينفى بالإغلاق الأحوال. أما من النوع الثاني وهو شنو العلة؟ الموت. فلا يمكن أن نقول بالإطلاق إن المجيء علة تامة سواء اجتمع مع الموت أو لم يجتمع. هذا صحيح لو مو صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن المجيء غير قابل للاجتماع من الموت، يعني ليس من حالات المجيء الاجتماع مع الموت حتى ينفى بالأطلاق الأحوالي للشر، ليس من حالات الشر الاجتماع مع الموت. وهكذا في الحالة الثالثة، يعني ما نقدر نقول الأطلاق الأحوالي يقول إن المجيء علة تامة علما لوجوب الإكرام سواء قارنه المرض أو لم يقارنه المرض، بنحو إذا اجتمعا صار علة واحدة. الجواب إذا اجتمعا يصير العلة واحدة، المرض والمجيء لو ما يصير العلة، يصير كل منهما جزء العلة لو ما يصير، ما يصير. ليش؟ لأن علية المرض مشروطة بعدم المجيء، فإذا تحقق المجيء هذا يعني أن المرض ليس علة، فالمجيء يبقى علة تامة ولا يتحول إلى جزء علة. بعبارة أخيرة، إن المنفي بالإطلاق الأحوالي هو العلة الأخرى التي لو اجتمعت مع المجيء حولت المجيء إلى جزء علة، وهذا لا يكون إلا في الحالة الأولى دون الحالتين الأخرين. قال ويبطل هذا الوازن بالملاحظات التالية: أولا أن الإطلاق الأحوالي لا ينفي، أو أن هذا الوجه بالإطلاق الأحوال، طبعا إحنا إشكالنا على الإطلاق الأحوال يعني على إثبات الانحصار بالإطلاق الأحوال، أن هذا الوجه لا ينفي لو تم هذا الوجه، وسيأتي عدم تماميته. لو تم لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كون العلة الأخرى مضادة بطبيعتها للشر، اللي مثال شنو؟ الموت، فإن الموت مضاد بطبيعته للمجيء، أو دخالة عدم الشر في علية العلة الأخرى وهي المرض للجزاء. شلون يعني دخالة عدم الشر؟ لأن علية المرض مشروطة بمن؟ بعدم المجيء، يعني عدم الشر، فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا يمكن أن تجتمع مع الشر لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشر. لماذا؟ إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة. يا علة، العلة المضادة أو المشروطة بعدم المجيء، فحينئذ لا تجتمع معه فلا يتحول إلى جزء علة حتى يكون منافيا للأطلاق الأحوالي. إذن هذا الأطلاق الأحوالي لا يثبت الانحصار، إنما ينفي العلل من النوع الأول ولا ينفي العلل من النوع الثاني والنوع الثالث، فلا دليل على الانحصار. إذن الإشكال الأول إشكال على إثبات الانحصار بالأطلاق الأحوالي. الإشكال الثاني والثالث يأتي إن شاء الله تعالى بشكل سريع كتفكير. ورد في الرواية الشريفة عن المعصوم عليه السلام ما مضمونه؟ أن العبادة قسمت على سبعة أجزاء. العبادة قسمت على سبعة أجزاء، أفضلها طلب الحلال. طلب الحلال بمفهومه الواسع الشامل في جميع حركات الإنسان، أفعال وأقوال وعلاقات وغير ذلك. مثلا الشاب حينما يتحرك نحو الزواج فهذا طلب للحلال. الإنسان العامل حينما يخرج إلى العمل ويكد ويكدح من أجل تحصيل الرزق الحلال فهذا طلب للحلال. وهكذا الإنسان في كل حركاته وسكناته إذا طلب الحلال فهذا من أوضح وأفضل وأحسن أنواع العبادة. مثلا في ملبسه، مرة الإنسان يلبس ما هو حرام وما فيه شبهة، ومرة يلبس ما هو حلال. في مأكله، تارة يأكل ما هو محرم وما فيه شبهة، وأخرى يأكل شنو؟ ما هو حلال، لقمة حلال. وهكذا في قوله، تارة ينطق بما هو محرم كالغيبة والكذب والنميمة، وأخرى ينطق شنو؟ بالحلال. فأفضل أنواع العبادة هو الحلال، في قولك، في ملبسك، في أكلك، في شربك، في كل الحركات. إذا طلبت الحلال فهو أفضل أنواع العبادة. أما لماذا هو أفضل أنواع العبادة؟ ذكروا عدة وجوه لذلك. أولها، واحد منها اختصارا، واحد منها أن هذه العبادات التي هي الطقوس، يعني حينما نسمع عبادات ينصرف ذهننا علما إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وغير ذلك. هذه العبادات لا قيمة لها إذا لم تكن عن طريق حلال. ولهذا ورد في الروايات الشريفة أن اللقمة من الحلال تمنع، عفوا، أن اللقمة من الحرام تمنع من قبول العبادة كالصلاة. ولهذا ورد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. إذن جميع المنظومة العبادية التي أقرها الإسلام للإنسان المسلم هي متوقفة على طلب الحلال، وإلا لو تورط الإنسان في المحرمات والشبهات فلا قيمة لعباداته كطقوس من ركوع وسجود وغير ذلك. هذا لا قيمة له إذا لم يلتزم الإنسان بأحكام الشرع المقدس ويبتغي طريق الحلال. جعلنا الله وإياكم ممن يبتغي طريق الحلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.